المائدة فهل له أن يأكل طعاما؟ فهل له أن يأكل معها؟ هو هذا إلى زوالها عشان ما يأكل معها. لا يأكل بس لا يأكل من جانبها. على كل حال هذا جاءت العادة بأنه ليس على سبيل الهبة، هذا على سبيل الإباعة. ولذلك لو فرض أن أعطاها الطعام ما تستطيع أن تبيعه، فهو هذا من باب الإباعة. على إزعاج بالهبة ما يجوز يرجع فيه. لا إذا أراد لا بأس. نعم. أحسن الله عليك. في بعض الأسباب للتبين أو الإسلام أو بعض الأمور يحتاج إلى سفر، يضمن الذي يحتاج إلى هذا الإسلام يضمن طعام وشراب هذا الإنسان الذي يصح بين الناس لهذه المدة، ويضمن له بعض المناطق. لا ما بعض المناطق. لا هذا لا يجوز. لا يجوز، لأن المصلح يريد خيرا وعمل الآخرة ما يجوز أن نأخذ عليه عوض. اللهم إلا إذا كان منصوبا من جهة الدولة، وأن جرت العادة بأنه يأخذ على سعيه وسفره فهذا شيء آخر، لأن هذا يقوم بالإصلاح لا على أنه إصلاح ويحب الخير، لكن على أنه عمل ملزم به من جهة الدولة فلا بأس أن يأخذ. ياخذ ايام مثل 7 أيام 10 أيام ياخذ ايام طوال، وتجي للناس في البادية مشغولين بإبلهم وأموالهم، فلا تجد احد يظهر معك الا وتضمن له بعض المناطق او تضمن له ما يخسر. على الاقل يعني نفقه طعام وشراب. نحن نتكلم عن المصلح ولا على اعوانه؟ انا المصلح. المصلح اذا كان يريد بالالك وجه الله ما يحتاج ياخذ شيء، لا ياخذ شيء إلا إذا كان كما قلت لك منصوبا من قبل الدولة، يعني مول هذا الرجل مصلح بين الناس، ولكن نفقة سفره وإقامته على على على هؤلاء. نعم. في بعض البلدان شخص يقول لك أنا أتمنى ما يسمى من البلدان يسمونه هناك العدل أو كذا، فتوصل مثلا المختلفين يقول يتحكم في الحكم يكون مشغول لا ينقطع معهم يومين على حسب القضايا، لكن إذا انتهت القضية يطلب له أجرا، يطلب عليه الأجر. هذا اللي قال. لا هو يطلب. كما قلت لك إذا كان منصوب من قبل الدولة على أنه مصلح بين الناس، وأنه جرى الرفض بأن النفقة تكون على المتخاصمين فلا بأس. ما في شيء إذا أعطوه بدون شرط، ما في شيء إن شاء الله. نعم ترى 5 دقائق ما راح. نعم إيش الشخص باع وكان له أولاد غير مستقيمين، إيش وكان له أولاد غير مستقيمين، نعم، وخشي ترك لهم كل المال، نعم، ويتصرفون في تصرفات محرمة مثل حقهم التابعة. ماذا هذا المال إلا إذا كان المحرم فعله بحياته واستمر بعد الموت. من الذي يضمن ان الاولاد لا يعصون الله مما انتهى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول